الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وبعد. فيقول الله تبارك وتعالى وهو اصدق القائلين: وخذوا حذركم وخذوا حذركم. وقال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وديننا الحنيف جاء لحفظ هذه الضرورات الخمس التي يحتاج الإنسان إليها، لا حياة بدونها. فجاء الإسلام وأمر بحفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض. وهذه الضرورات ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة المائدة، في سورة العقول، التي أمر الله سبحانه في أولها بالوفاء بالعهود والعقود: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود والمواثيق. فأمر سبحانه وتعالى بحفظ الدين، فبين أن من نعمه على خلقه أنه أنعم عليهم بنعمة الإسلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طيب بعد الإسلام من ارتد ما حكمه؟ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه بعض صفات جيل التمكين. فأمر الله تعالى بحفظ الدين وأمر بحفظ النفس. قال سبحانه وتعالى لما قص علينا ما كان من شأن قابيل مع أخيه هابيل: لما قتل قابيل هابيل ظلما وعدوانا وحسدا وبغيا وتجبرا وإفسادا في الأرض والعياذ بالله، قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وأمر تعالى بحفظ العقل فنهى عن الخمور، نهى عن المحرمات، نهى عن المسكرات: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وأمر سبحانه وتعالى بحفظ المال فوضع حدا للسارق والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وأخيرا أمر الله سبحانه وتعالى بحفظ العرض فقال سبحانه: محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. إنسان يجب عليه أن يحصن نفسه بالحلال، فإن عجز فليستعفف وعليه الصوم ولا ينظر إلى ما حرم الله تبارك وتعالى. فهذه مخالفة لكتاب الله ومخالفة لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال الله تبارك وتعالى على لسان نبيه يعقوب عليه السلام، قال لبنيه: قال هل آمنكم عليه، على وجه الثاني، إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. أنتم ضيعتم يوسف تطلبون الآن ولدي الثاني، هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ أنتم ضيعتموه وكذبتم وكذا وكذا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: يبدأ المؤمن من جحر واحد مرتين. مقصود من هذا الكلام أن نأخذ عبرنا في هذه الأيام، وليس معنى ذلك أن نروج للشائعات أن نقول مثلا شاب خطفوه ومزقوه وفاء. الاختطاف موجود فعلا، والكوارث موجودة، والإجرام موجود، لكن ليس لنا أن ننشر الشائعات، ولكن علينا أن نحذر الناس. حافظ على نفسك، وحافظ على عيالك، وحافظ على بناتك، وحافظ على أهلك، وحافظ على زوجك، خلاص؟ لأنك إذا لم تحرص على ذلك خلاص، وأرسلت المرأة مثلا لقضاء حاجة من الحاجات، فتخرج المرأة ليلا ويخرج الغلام الصغير أو الحدث أو الطفل لقضاء بعض حاجات أبيه ليلا، يذهب هاهنا وهاهنا، ثم بعد ذلك إذا ضاع فلا تلومن إلا نفسك. الجرائم موجودة ومنتشرة، وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم. كنا نعيش في أمن وأمان، وابتلانا الله تبارك وتعالى، ونسأل الله تعالى أن يكشف عنا الغم. حوادث الاختطاف كثيرة، يطلبون الدية، ادفع. طيب أنا رجل فقير، اشحت لم؟ صح يا شيخ الكلام ده ولا المفروض ده ايه؟ مش عايزين نتكلم عن أمور ثانية خطيرة حدثت حتى يعني لا نخوف الناس، لكن المقصود من كلمتي أن نأخذ بقول الله تعالى: وخذوا حذركم. عادش في أمان، خلي بالك بقى من النزول بالليل والمشي بالليل لوحدك، وفي أماكن مقطوعة حتى لو كان معاك السيارة، وحتى السلاح اللي معاك مش هيمنع عنك شيء، لأن هم والعياذ بالله بقوا عصابات دلوقتي. تاخد بالك؟ قفوا بعض واستنوا بعض وقاعدين هنا، وعربية قصاد عربية، وأمور خطيرة يعني أخطر ما يكون. لم نرى هذه الأشياء ولم نسمع عنها من ذي قبل، والعياذ بالله. فطبعا يعني نتضرع إلى الله تعالى أن يحفظ بلادنا، وأن يحفظ المسلمين، لأن هذه السلة المجرمة يعني لا إيمان عندهم ولا إسلام، ولا يعني استخفاف بالدين وبالشرائع، ولا يعني لا أريد أن أقول وكفر بالله أيضا والعياذ بالله. يعني ممكن كده مثلا نيجي نتكلم كلمة ولا حاجة يقول له اللي خلقك، نسمع عن أشياء خطيرة، يعني أنفس إجرامية ليس لها إلا أن نقيم عليه إلا أن نقيم عليها حدود الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يطهر بلادنا من هؤلاء المجرمين. وطبعا يعني قبل ذلك علينا أن نتهم هذه الأنفس: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. شوف احنا حلنا مع الله إيه؟ تضيع لصلاة الفجر، وتضيع لتكبيرة الإحرام، وتضيع لآيات الله، واستهانة بالشرائع، وبيوت المسلمين خريبة، ولا يأمر عياله بالصلاة، وأكل لأموال الناس بالباطل، وظلم في الموارث. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فنسأل الله تعالى أن يعفو عنا، أن يرفع عنا البلاء بفضل منه وكرمه. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.